فلا يصلح أن يعبد غيره ولا يصلح أن يعبد إلا الله جل وعلا وحده، لأن كل صفات الكمال متوفرة فيه وكل صفات النفس منتفية عنه. وهو تبارك وتعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وغيره ليس كذلك. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. كيف يشركون مع الله الذي هذه أسماؤه؟ لا يجرؤ على أن يشرك بالله غيره من يعرف هذه الأسماء. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، غيره ليس كذلك. فإذا من كان عنده أدنى فهم أو عقل لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، أو يترك عبادة الله ويعبد الحقير المخلوق الضعيف الميت أو الحجر. كان المشركون في معركة أحد يقولون أعلو هبل، وهم يقاتلون في معركة أحد كانوا يقولون أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. هؤلاء ينادون حصاد، ينادون حجر، يريدونه أن يعلو. هكذا كانت عقلية أهل الشرك والوثنية، يعني مسح كامل للتفكير، يريدون حجر أن يعلو. والله تعالى هو الذي خلقكم وخلق الأحجار وخلق كل شيء، وهو الذي يولد الليل في النهار، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فمن باب عمل بصيرة أن يترك الناس عبادة من بيده ملكوت كل شيء ويذهبون إلى عبادة من ليس بيده شيء، وهذا هو تمام العمى. نعوذ بالله من الضلالة، ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية، إنه على كل شيء قدير، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصر عباده المؤمنين، وأن ينفس الكرب لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان، وأن يدير دائرة السوء على اليهود ومن شايعهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول انه وجد مبلغ من المال 200 ريال بعد صلاة الفجر خارج المسجد 3 أمتار، هل اقوم بعد صلاة الفجر اليوم؟ واقول من له مبلغ وهو موجود أو أعلن ورقة خارج المسجد لآخر حدود الحرم. أولا يا أخي الكريم لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، لا يجوز للإنسان أن يأخذ المال إلا إذا كان عنده قدرة على إيصال لصاحبه. كان الواجب عليك أن لا تمتد يدك إليه وتتركه في مكانه، بعد قليل يأتي صاحبه ويجد ويأخذ، وأنت بأخذك له قد فوت على صاحبه حقا. الإنسان إذا نظر إلى جيبه ووجد المال غير موجود يرجع للمكان الذي يظن أنه فقده. ونقبت مكة لا يجوز أخذها إلا لمنشد، والمنشد هو الذي يبحث عن صاحبها حتى يجده. فإذا كنت لست مستعدا على البحث عن صاحبه حتى تجده فلا يجوز لك أن تأخذها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عن لقطة مكة ولا تلتقط لقطتها إلا للمنشد. في إدارة الحرم، شرطة الحرم للمفقودات لعله يخف عن الوزر إذا سلمت إليه أو أن تسلمها إلى بيت المال في المحكمة. يقول هل الاستمناء يوجب الغسل أم الوضوء فقط؟ أولا الاستمناء محرم لا يجوز، فلا يجوز للإنسان أن يخرج مادة المني إلا عن طريق جماع الزوجة أو ملك اليمين إذا وجدت، أو أن يكون باحتلام لا اختيار له فيه. أما أنه يعمل على إخراجه فلا يجوز له، وهو داخل ضمن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا الذي استمنى قد ابتغى وراء ذلك فهو من العادين، أي من الذين اعتدوا على هذه الفروج. وأما الواجب فإنه هو الغسل، إذا موجبات الغسل هي الجماع ولو لم ينزل، والإنزال ولو لم يجامع، والحيض والنفاس. هذا السائل يسأل عن حجاب المرأة الشرعي، ما هو حجاب المرأة عن الرجل الأجنبي؟ هو ستر جميع بدنها بحيث لا يرى منها شيء، وأن يكون هذا اللباس واسع وسميك، يعني غير شفاف وغير ضيق وساتر لجميع البدن، لا يظهر وجه ولا يد ولا قدم. هذا هو الحجاب الذي فهمته من نزل عليهن القرآن وطبقناه بمحضر سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والنساء تبع لهن، وذلك الحجاب وجد في أرقى العصور وأفضلها وأبعدها عن الفتنة، لأنه حجاب نساء صحابيات مع رجال هم الصحابة، وهذا هو قرن خير القرون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما زمننا هذا فإن الفتن والمصائب كثيرة، ونرى من بعض الناس أنهم يتساهلون في أمر حجاب النساء من الرجال والنساء، فالمرأة تخرج من منزلها مبدية لمحاسنها كاشفة وجهها أو يظهر ساعدها أو قدمها أو تلبس ملابس قصيرة أو ضيقة أو شفافة، وهذا مع الأسف نرى حتى في الحرم هنا، وهذا مظهر غير حضاري، وهو يدل على الجهل وعلى عدم التفقه في الدين. ليس هذا هو التطور كما يقوله بعض المستعمرين، وإنما التطور هو الفهم في تطبيق النظام. النظام يجب احترامه عند جميع الأمم، ونحن نظامنا هو ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وما بينه لنا أفقه الناس وأعرف الناس وخير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا جاهل مركب واعترض على نصوص كلام ربنا وفهم سيد البشرية، فهذا دليل على أن في عقله خبل وأنه لا يفقه شيئا، فالعيب فيه. فليتنبه لهذا أهل الإسلام وليتفقهوا في دينهم، فوسائل التعلم في زمننا هذا متاحة، ووسائل تحصيل الكتب والمراجع ميسور، وما عليك أنت إلا أن تبذل الجهد لتعرف الموجود ولا تكلف نفسك. بينما كان الناس في السابق الكتاب ربما يسافرون لأجل تحصيله من بلد إلى بلد، ولا يوجد إلا كتاب مخطوط في البلد الفلاني. أما الآن فآلاف المجلدات تستطيع أن تحملها في جيبك بهذه الوسائل والتقنية الحديثة. فلا يصلح أن الناس يجهلون أمر دينهم أو يلبس عليهم فيه، يجب أن يكونوا على بصيرة وفهم وفقه ولا ينخدعوا بأهل الأهواء والأغراض الذين لا يريدون لأمة الإسلام خيرا، وإنما يريدون لها أن تعيش في الأوحال لتفقد مقومات القوة فتذوب كما ذاب غيرها، وما تعانيه البشرية من مصائب وكوارث في هذا الزمن منشأه ومصدره هو الغفلة عن أمر الله والالتزام بحدود الله. والله جل وعلا جعل حدودا لا يجوز للإنسان أن يتعداها أو يقصر عنها، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد حدث، حدثت أمور بسبب أن الناس تعدوا الحدود. فليكن الناس على فهم وبصيرة ومعرفة لما هو المطلوب منهم في هذه الحياة حتى يعيشوا سعداء وينتهوا من هذه الحياة ويذهبوا إلى ما هو أسعد منها، كما سمعتم في الآيات التي فسرناها قبل قليل. فلا تنطلي على العقلاء مثل هذه الأمور. هذا صاحب الفلوس يقول عفوا المبلغ كان في الصيفة وليس في الحرم، الصيفة من الحرم يا أستاذ، المراد بمكة هي مكان داخل حدود حرم مكة، حرم مكة يمتد من جهة جدة حوالي 22 كيلو، ومن جهة عرفات 20 كيلو، ومن جهة الشرائع 18 كيلو، ومن جهة التنعيم إلى التنعيم 7 كيلو أو 8 كيلو، فكل ما كان داخل حدود الحرم لا يجوز اتقاطه، وليس المراد بالحرم هو هذا المسجد، بل مكة كلها حرم، وقد وضع علامات ولوحات تبين حدود الحرم في جميع المخارج والمداخل إلى مكة. يقول ما حكم لبس البنطلون للرجال؟ البنطلون هو نوع من السراويل، والسراويل كانت معروفة ومستعملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحت الثياب، ولكن لعل السائل قال قصده الاكتفاء بها. إذا كان عادة أهل البلد لبسها وهي ساترة لا يبين منها أجزاء جسم فلا بأس بها، أما إذا كانت ضيقة تبين منها العورة فهذه منهي عنها، لأن هذا يتنافى مع الستر للعورة. وأما كون الإنسان يترك ملابسه ويلبس لباس غيره فهذا من العيوب، وليس للإنسان أن يترك ما اعتاده أهل بلده ويلبس غير لباسه، إلا لو كانت مناته تستدعي أن يكون بلباس معين ونحو ذلك، فهذا لبسه للحاجة ولا شيء فيه. هذا يقول ما حكم إسبال الثياب؟ إسبال الثياب معناه إطالة الثياب إلى ما تحت الكعب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إبرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. فالإنسان لا يجوز له أن يطيل ثيابه بحيث تكون أنزل من الكعب، والكعب هو العظم، هو أسفل الساق، العظم البارز أسفل الساق عند مفصل القدم، فهو حد نهاية الثياب، الثوب أو الإزار أو السراويل أو البنطال أو المشلع بالنسبة للرجال، ولا يجوز أن ينزل عن ذلك، فإن نزل فهو محرم وهو في النار. أما إذا صاحب ذلك خيلاء ففي عقوبة أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا سائل يقول انه جاء الى جدة غير محرم، ثم قيل له ترجع للميقات فرجع واحرم، ويقول انه ادى العمرة الان، هل عليه شيء وهل له ان يأتي بعمرة اخرى؟ نقول ما دام انك رجعت للميقات واحرمت منه فلا شيء عليه، اما لو احرمت من دون الميقات فانه يلزمك دم لذبح شاة بحج، لكنك تقول انك رجعت الى المدينة واحرمت منها فلا شيء عليك، احرامك صحيح وعمرتك صحيح. هو يريد ان يكرر العمرة من مكة، من اين يحرم؟ نقول تكرار العمرة ليس عملا مستحبا ولا فاضلا، لكنك لو أردت أن تأتي بعمرة فإنك تخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات وتحرم منه لأداء عمرة ثانية، لكن هذه العمرة ليست مستحبة ولا فاضلة، ولو عملتها فهي صحيحة وجائزة. ما استليت على عنوانه هذه فلوس لك؟ لا انا مستلف منها. انت مقترض تريد ان تردها؟ أنا. وتسأل عن زكاتها؟ لا اسأل عن صاحبها ما عند عنوانه. هذا انسان يقول انه عنده مبلغ من المال دينا عليه لشخص اخر وانه لا يدري اين الدائن وبحث عنه ولم يجد، فماذا يعمل؟ يقال له تحرى في البحث عنه في بلده والبحث عن عنوانه وعما يمكن الاتصال به عن طريق معارفه او الجهات الرسمية لعلك ان تهتدي اليه، فاذا تعذر عليك ذلك بعد بذل الاسباب فانك تتصدق بهذا المال عنه، فان جاءك في وقت من الاوقات فانك تعطيه حقه وتكون الصدقة لك. المسعى هو واحد، كان ذهب وياب او دعب. السعي انما يكون بين الصفا والمروة، ليس هناك شيء خاص للذهاب وشيء خاص للإياب. نكتفي بهذا. نعم تفضل. توفي الله يسلمك كان مريض وتوفي كان مرضى في رمضان وما صام رمضان وما فطرنا عنه، كان المشايخ يقولون اذا انتم ترجون الله يشفيه احنا كنا نرجو الله يشفيه، كنا نتوقع انه بيشفيه الله بيصوم يقضي اللي يقضي عنه الان انتم في الحماس في الاخر يقضي عنه هل مرضه يخشى من الموت؟ سرطان. على كل حال يقضيه واحد يا شيخ او نوزع على بركه. الذي يظهر لي ان اخراج طعامي عنه كافي، اطعم عن كل يوم مسكين. الاخ يسال عن انسان جاءه رمضان ثم توفي و كان لم يصم، فما الواجب؟ الذي يظهر لي ان الواجب هو الاطعام عنه، بحيث يطعم عنه كيلو ونصف عن كل يوم، عن كل يوم من رمضان يطعم عنه كيلو ونصف من طعام اهل البلد من الرز او القمح، وهذا كافي ان شاء الله. نكتفي بهذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.